رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله. البزاز في المحدثين البزاز، لكن هنا البزار. والأسماء ولا سيما أصحاب الكتب لا ينفع فيها القياس، بعض الناس يظن القاعدة كاملة، يجد حديث عزي إلى البزاز فيصحح يقول البزار. نعم البزار هو المعروف إذا أطلق، لكن لأصحاب الأجزاء من المحدثين من اسمه البزاز تصنيف حديثي في جزء، وكذلك مثله ابن حبان، فالأصل أنه بالباء، لكن في المحدثين أبو الشيخ ابن حيان، فبعضهم يصحح ابن حيان ويجعلها بالباء ويقول هو المعروف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.